فعندما نسأله متى يعتد بالصغار في النصاب؟ الصغار السخال والفصال والعجول متى يعتد بها في النصاب؟ نعم، إذا بلغت الأمهات نصابا فإنها يعتد بها في هذه الحالة وتضم مع النصاب الأول ويكون حولها حول الأمهات. وأما إذا لم تبلغ الكبار الأمهات نصابا فإن توالدت فلا يعتد بالصغار في تكميل النصاب، ويجعل حول الأمهات حول الصغار، وإنما يبدأ الحول من التوالد وإكمال النصاب، يبدأ الحول من إكمال النصاب. إذا كمل النصاب مع الصغار بدأ الحول، فإذا دار الحول على هذا العدد مع الصغار فإنها تكون في هذه الحالة معتدا بها، وهي قد تبلغ النصاب بعد ذلك بالسنة هذه، يعني تبلغ السن المعتد به في المواشي وتخرج زكاة بعد ذلك. لكن حال التوالد والأمهات قليل أي لم يبلغن النصاب فلا يكمل النصاب الصغار، ويجعل حوله يعني حول الأمهات، هذا لا يصلح. على الصحيح خالف المالكية، هذا حاصل ما تقدم بالنسبة للصغار إذا توالد الكبار كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فإن كانت الأمهات نصابا زكى الأولاد تبعا، وبنى حول الأمهات أو بنى على حول الأمهات، هذا عند الجمهور. وإن كانت دون النصاب فتوالدت ولو قبل الحول بيوم فلا يكمل بها النصاب، ويجعل حولها حول الأمهات، بل يستأنف بها الحول عند الجمهور. وأما المالكية فيقولون وإن كانت دون النصاب فتوالدت ولو قبل الحول بيوم أخرج الزكاة وبنى الأولاد على حول الأمهات، هكذا في مجموع الفتاوى. والذي يظهر أنه لا يبني الأولاد على حول الأمهات بل يستأنف الحول. طيب، مسألة أخرى تقدمت معنا، إذا كانت الغنم سخالا كلها وكذلك الإبل فصالا أو عجولا البقر، نعم، خلاف بين أهل العلم، أحسنت، على ثلاثة أقوال، فما هو قول المالكية؟ نعم أحسنت، قول المالكية إذا كانت غنمه سخالا كلها وإبله فصالا والبقر عجاجيل لم يجز إخراجها، وكلف أن يخرج السن الوسط، هذه الصغار لا يخرجها بل يكلف أن يخرج السن الوسط وهي الجذعة والثنية، وفي الإبل سنها المعلوم. وما هو قول الشافعية في هذا؟ نعم يخرج منها، لا يحتاج إلى أن يشتري ولا يلتمس، فيخرج من الموجود، لا يكلف الله نفسا وسعها، فيخرج صغارا من كل صنف. فما هو قول البخاري؟ قول البخاري في الغنم ما هو؟ نعم أنه يخرجها، مذهب الشافعي، فإنه بوب على حديث أبي بكر وهو لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، قال باب أخذ العناق، والعناق هي دون السنة، صغيرة دون السنة، باب أخذ العناق من الصدقة، فبوب على هذا بهذا الباب، هذا الأثر عن أبي بكر لو منعوني عناقا، والعناق هي الصغيرة دون السنة لا تصلح الصدقة كما هو معلوم، لكن إذا اجتمعت كلها عناقا كلها سخالا فتخرج هذه العناق وتخرج السخال، بدليل هذا الحديث لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله، هذا يدل على أن العناق كانت تؤدى ولا تؤدى إلا إذا كانت على هذه الحالة، وأما إذا كان الكبار موجودات لا تؤدى العناق ولا السخال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أسنان معينة في الزكاة، ذكر في الإبل المخاض وذكر إلى آخر ذلك باللبون وحقه جذعه، وذكر في البقر ما تعلمون من المسنة، وذكر أيضا في الغنم أو ذكر عند أهل العلم في الغنم الجذعة والمسنة، فإذا العناق لا تخرج إلا إذا كان في الصورة المذكورة، إذا كانت الغنم سخالا كلها. وما هو قول أبي حنيفة الأخير؟ له ثلاثة أقوال. هو أسامة أنه أحسنت، لا شيء في الفصلان ولا في العجاجين ولا في صغار الغنم، لا منها ولا من غيرها، هذا آخر أقواله رحمه الله. وله قولان آخران يوافق مالكا ويوافق الشافعي فيها، هذا آخر ما ذهب إليه رحمة الله تعالى عليه أنه لا شيء، سيأتي دليله. طيب نواصل. قال الخطابي وهذا أظهر أقاويله، بالنسبة لأبي حنيفة ثم رجع إلى آخره، ثم رجع وقال ليس في الفصلان العجاجين والسخال صدقة، هذا آخر أقواله. قال الخطابي وهذا أظهر أقاويله، وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل، كلام الخطابي هذا، وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل، وحكي ذلك عن سفيان الثوري، وحكي ذلك عن سفيان الثوري. قال في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، قال في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 661: قلت الحنابلة موافقون في ذلك الشافعي، يعني يخطئ الخطابي في النقل هذا أن هذا هو قولهم. قلت الحنابلة موافقون في ذلك الشافعي أنه يخرج من الموجود ولا تسقط الزكاة عليه. قال الموفق، قال الموفق، من الموفق هذا؟ نقدام رحمه الله. السخلة لا تؤخذ بالزكاة. قال الموفق السخلة لا تؤخذ بالزكاة لقول عمر نساعيه، لقول عمر نساعيه اعتد عليهم بالسخلة، لقول عمر نساعيه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه، اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي، يروح بها الراعي على يديه، يحملها على يديه، سخلة صغيرة يحملها على يديه مع الغنم الكبار ويرعى بها، يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم، ولا تأخذها منهم. ولا نعلم فيه خلافا، ولا نعلم فيه خلافا إلا، وهذا هو موطن الشاهد، إلا أن يكون النصاب كله صغارا، هذا المقصود، إلا أن يكون النصاب كله صغارا فيجوز أخذ الصغير في الصحيح من المذهب، فيجوز أخذ الصغير في الصحيح من المذهب. وإنما يتصور ذلك أن يتصور أن تكون الغنم كلها سخال، يدور عليه الحول وهي كلها سخال، كيف هذا؟ هي ستكبر سنة كاملة، والسنة الكاملة هذه يصلح أن تكون يعني للزكاة، يصلح السنة هذه يكون للزكاة، فكيف يأتي الحول على سخال كلها؟ هذا ربما يعترض، كيف يتصور يعني الحول في سخال تبقى على ما هي عليه، على سن لا يصلح أن تخرج فيه الزكاة، لكن إذا اجتمعت كلها على هذا أخرجه، فهذا قد لا يتصور، لكن تصوره في مثل هذا الذي سيأتي. وإنما يتصور ذلك بأن يبدل كبار بصغار في أثناء الحول، وإذا كان البدل من نفس الجنس تقدم معنا، إذا أبدل ذهبا بذهب حول المبدل نفس حول المبدل منه، أبدل بقر ببقر حول المبدل نفس حول المبدل منه، لا تستأنف حولا. وهكذا إذا أبدل سخالا بكبار، أو أبدل كبارا بسخال بصغار، فحول الصغار نفس حول إيش؟ نفس حول الكبار. كبار كانت معه ستة أشهر، ستة أشهر كبار، ثم رأى السخال في السوق قال نشتريها ننتفع بها هذه، فاشتراها. بقي كم من الحول الآن؟ 6 أشهر، ليس كذلك؟ هذه أتى عليها حولها صغار، لازالت أم لم يأتي عليها؟ يعني أتى عليها بعض الأشهر وهي لازال صغار، ويعتبر حول هذا، لأن حول المبدل نفس حول المبدل منه. فإذا في هذه الحالة يتصور فيخرج منها الزكاة، يخرج منها الزكاة لأنها بدل عن كبار، فدار الحول عليها وحولها حول الكبار. وإنما يتصور ذلك بأن يبدل كبار بصغار في أثناء الحول، بأن يبدل كبار بصغار في أثناء الحول، أو يكون عنده نصاب نصاب من الكبار، فتوالد نصاب من الصغار، يكون عنده نصاب من الكبار فتوالد هذا الكبار نصاب من إيش؟ من الصغار، فأتوا 40، عنده نصاب من الكبار كلها وضعت مثلا، أو بعضها وضع يجيب 3 4 5 إلى آخر ذلك، وهي نصاب هذه، فتوالدت نصابا من إيش؟ من الصغار أثناء الحول، تولدت نصابا من الصغار، فهذه يعتد بها ولا يعتد بها. ثم ماتت الكبار هذه التي توالدت، وبقي الصغار التي توالدت أو التي جاءت في أثناء الحول، فهذا هو الذي يتصور في هذه المسألة. وإلا قد يقول الشخص كيف تكون صغار؟ سيمر عليها سنة، والسنة هذه يعني تصلح هذه الصغار للزكاة فيها، تصير كبارا وسنها يخرج منه الزكاة. فنقول تصور في مثل التين الصورتين، أن يبدل كبار أو أن يبدل كبار بصغار في أثناء الحول، قد مضى 5 أشهر 3 أشهر فيبدل صغار، فحول المتأخر نفس حول إيش؟ المتقدم. أو هذه الكبار بلغت نصابا فتوالدت في أثناء الحول فأتت نصابا من إيش؟ من الصغار، ثم ماتت الكبار، هل نقول لا هذه استأنف لها حول؟ لا، بل نفس حول المتأخر حول إيش؟ حول المتقدم، فيخرج منها الزكاة. أو يكون عنده نصاب فتوالد نصابا من الصغار، أو فتوالد نصاب ولد فتوالد نصاب من الصغار، ثم تموت الأمهات، ثم تموت الأمهات في أثناء الحول ويبقى الذي توالدته، ثم تموت الأمهات ويحول الحول على الصغار، ويحول الحول على الصغار. صورتان في تصور هذا الذي ذكرنا لكم، أن بعض الإخوة استشكل هذا، قال كيف ستكون سخال؟ سيمر عليها حول، كيف ستكون سخال هذا يخرج من الزكاة؟ تكبر، وهذا السن الذي سيمر هو الحول كامل 12 شهرا، يعني تصلح فيه للزكاة ولا ما تصلح فيه للزكاة؟ لأن الزكاة الغنم جذعة وإيش؟ أو مسنة، جذعة أو مسنة، إن كانت من المعز فيخرج المسنة، وإن كانت من الضان فيجوز أن يخرج إيش؟ الجذعة والمسنة منها. كيف يكون هذا؟ فيكون هذا على ما سمعت من التصوير الذي ذكره في الإبدال وفي التوالد. واستدل لأبي حنيفة، بأن النصاب إنما يعرف بالنص. أبو حنيفة يقول ما فيه زكاة في السخال، ما فيه زكاة في الفصال، ما فيه زكاة في العجاجيل، لأن النصاب إنما يعرف بالنص، والنص ورد فيما سيأتي. واستدل لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن بأن النصاب إنما يعرف بالنص، والنص ورد باسم الإبل، والنص ورد باسم الإبل والبقر والغنم، هذه ما يقال لها إبل فصال، قال لها فصال، وهكذا العجاجيل ما يقال لها بقر، يقال لها عجاجيل، قال لها عجب للمفرد منها، والغنم كذلك ما يقال هذه غنمة، قال هذه سخال، سخلة، هذه سخلة. والنص إنما ورد باسم الإبل والبقر والغنم، كيف تأخذ منها الزكاة هذه؟ إنما يعرف بالنص، والنص ورد باسم الإبل والبقر والغنم، وهذه الأسامي لا تتناول فصلان، والعجاجيل والحملان. قال أسامي ويقال أسماء، وهذه الأسامي لا تتناول الفصلان والعجاجيل والحملان، أي استخال، والحملان أي استخال، فلم يثبت كونها نصابا، يعني بناء على ذلك لم يثبت كون هذه النتيجة، فلم يثبت كونها نصابا. وأجابوا عن قول أبي بكر، أجاب المانعون من الزكاة، وأجاب المانعون من الزكاة فيما ذكر، وأجاب المانعون من الزكاة فيما ذكر في السخال وما بعده في الصال العجاجين، عن قول أبي بكر الصديق، عن قول أبي بكر الصديق الذي استدل به البخاري رحمه الله بأنه خرج على طريق التمثيل، بأنه خرج على طريق التمثيل للتحقيق، والبخاري يقول باب أخذ العناق من الصدقة، ولم يقل خرج مخرج التمثيل، هذا ظاهر النص، لأنه خرج على طريق التمثيل للتحقيق، أي لو وجبت هذه ومنعوها لقاتلتهم، أي لو وجبت هذه على طريق التمثيل على سبيل المثال، لو وجبت هذه ومنعوها لقاتلتهم عليها، خرج على طريق التمثيل للتحقيق وأنه يصلح إخراجها، بأنه خرج على طريق التمثيل للتحقيق، أي لو وجبت هذه ومنعوها لقاتلتهم، أو على المبالغة دون التحقيق، أو على المبالغة دون التحقيق، يعني إنما من باب المبالغة، فأخرج أبو بكر هذا الكلام من باب المبالغة أنه سيقاتلهم سيقاتلهم، ولو أخرجوا مثل هذا الذي أو لو منعوا مثل هذا الذي لا يصلح أن يخرج، لو منعوا سأقاتلهم، يعني أبو بكر عازم على قتلهم أو على قتالهم، ما دام أنهم منعوا الحقوق التي عليهم فهو عازم على قتالهم، وهذه الصرامة في محلها وحزم في محله. أو على المبالغة دون التحقيق بدليل ما في الرواية الأخرى، عقالا مكان عناقا، والعقال كما هو معلوم ما يصلح للزكاة، عقال الحبل الذي تعصب به وتعقل به الإبل، ويقول لو منعون عقالا مكان عناقا بدليل ما في الرواية الأخرى، إذن خرج مخرج المبالغة أو مخرج التمثيل، بدليل ما في الرواية الأخرى عقالا مكان عناقا، فإن العقال ليس من الصدقة، فإن العقال ليس من الصدقة، ما تخرج الصدقة حبال، ليس من الصدقة، كما أن العناق ليس من سن الزكاة، فالعناق دون السنة، صغيرة دون السنة، وأما السخال، السخال هي التي يعني تلد، التي تلدها أمهاتها الصغيرة هذه بعد أن تولد يقال لها سخلة، كما أن العناق ليس من سن الزكاة، وبأن العناق فيه الجلعة والثنية مجازا على فرض يعني التسليم، فالعناق فيه الجذعة التي تخرج وتصلح للزكاة، وفيه ثنية أيضا، فيطلق على الجذع عناق مجازا، ويطلق على الثنية عناق أيضا إيش مجازا، إذن ما في إشكال، لو منعوني عقالا فهو يريد السن المشروع، فإن العناق فيه الجذع والثنية، وبأن العناق فيه الجذع والثنية مجازا فلا يستلزم أخذ الصغار، ولو سلم جاز أخذها بطريق القيمة، ولو سلم جاز أخذها بطريق القيمة، لا أنها هي نفس الواجب، ولو سلم جاز أخذها بطريق القيمة لا أنها هي نفس الواجب. كل هذا تكلف والله، ما أنزل الله به من سلطان، فمخالفة الأدلة وظواهر الأدلة تكلف. فهذا هو الأصل يا أخوان، الأصل أننا نأخذ بالظاهر إلا ما جاء من الصوارف عن هذا الظاهر، فإنه لا بأس أن يؤخذ بخلافه إذا جاء ما يصرف هذا الظاهر أو يخرجه عن ظاهره. فلا يستلزم أخذ الصغار، ولو سلم جاز أخذها بطريق القيمة لا أنها هي نفس الواجب، وبأن معناه كانوا يؤدون عنها ما يجوز أداؤه، وبأن معناه كانوا يؤدون عنها ما يجوز أداؤه لو منعوني عناقا، كانوا يؤدون عن العناق بما يجوز أداؤه، لا إله إلا الله من هذا التكلف، وبأن معناه كانوا يؤدون عنها ما يجوز أداؤه هذه كلها تأويلات للأثر هذا. ويشهد له قول عمر أعدد عليهم السخلة ولا تأخذها، ويشهد له قول عمر أعدد عليهم السخلة ولا تأخذها، يعني لو جبت السخلة فتعدها لكن لا تأخذ السخلة، فخذ ما يؤدى عنها مما يجوز أداؤه. قال أبو الحسن عبيد الله المبارك فوري، قال أبو الحسن عبيد الله المبارك فوري، وشرحه مرعاة المفاتيح جميل جدا جدا، والرجل من أهل الحديث. قال أبو الحسن عبيد الله المبارك فوري: والقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه الشافعي، والقول الراجح عندي هو ما ذهب إليه الشافعي وأبو يوسف، وقد علمت أنه الصحيح عند الحنابلة كما نقل ذلك ابن قدامة عنهم، هو ما ذهب إليه الشافعي وأبو يوسف لظاهر قول أبي بكر الصديق، لظاهر قول أبي بكر الصديق، يعني قوله لو منعوني عناقا، هذا اعتراض جعله، يعني قوله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله لقاتلتهم عليها. كل هذا اعتراض لنا اعترضنا به. قال الخطابي وفيه دليل، سنرجع إلى كلام المبارك. قال الخطابي وفيه دليل على وجوب الصدقة في السخال، على وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل. وأن واحدة منها تجزئ، وأن واحدة منها تجزئ في الأربعين، في الأربعين إذا كانت كلها صغارا. هذا الفقه والله أنهم استفادوه من البخاري، هذا الفقه استفادوه من الإمام، باب أخذ العناق من الصدقة فقه عجيب، ويذكر أثر أبي بكر، ويحمل ذلك على أنهن إذا كنا كلهن سخالا. وأن واحدة منها تجزئ في الأربعين إذا كانت كلها صغارا ولا يكلف صاحبها مسنة، ولا يكلف صاحبها مسنة. فأغلق الآن الشرطتين التي هي فيها بيان الاعتراض. قال ابن رشد، أرجعنا إلى كلام مبارك فوري، قال ابن رشد وهو الأقيس، وهو الأقيس، أي لظاهر قول أبي بكر الصديق مع ما ذكرنا، وهو الأقيس، هذا هو الأقيس. وما ذكره المانعون، انتهى كلام ابن رشد، وما ذكره المانعون للجواب عن قول أبي بكر تكلف كله، وما ذكره المانعون للجواب عن قول أبي بكر تكلف كله، فما يعرف تكلف؟ ما عندك يا أسامة؟ ما يعرف تكلف خبر؟ نعم. أين المبتدأ؟ أين المبتدأ؟ عند من؟ كيف؟ عند من؟ ما سمعته. ما يا جماعة؟ والذي ذكره المانعون الجواب عن قول أبي بكر تكلف، ما مبتدأ وتكلف خبر، وما هنا موصولة. وما ذكره المانعون الجواب عن قول أبي بكر تكلف كله، لا يخفى ذلك على من تأمل وأنصف. هذا الإمام المبارك فوري وهو معاصر يعتبر تجرد من التقليد، تقليد الحنابلة، مع أن البلاد تلك سيطر عليها مذهب الحنبلية، يعني قصد الحنفية، تجرد من تقليد الحنفية، مع أن بلدهم سيطر عليها هذا وكثر فيها الأحناف، لكن تجرد من هذا ورد على الأحناف وعلى تعصب الأحناف. ولعله يأتي معنا إن شاء الله في صحيح البخاري في الكلام على ألزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، قال ما يتأتى الحنفي، كيف نلزق منكب منكب؟ هذا ما يتأتى. فرد عليهم بقوة، رد عليهم بقوة رحمه الله، يتأتى إلزاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، قال صار خفيفا علينا، لأنكم مقلدة صرتم ترون صعبا، ما تطبقوا السنن، صرتم ترون هذا صعب، ما يتأتى إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، فلبعدكم عن السنن صار عسيرا عليكم، وصار علينا يسيرا لمحبتنا لتطبيق السنن، سهل علينا. قالوا بعضهم يجعل فجوة، ربما يدخل شخص، قال بينها هذه الفجوة يدخل شخص كامل، وما يريد، قال تقرب منه، كل ما قربت ربما يبعد، قال عنك. كلام قوي جدا، رد على الحنفية المتعصبة. قال وصحيح يا أخوان، صعبت علينا مثل هذه السنة، حتى نحن المساكين ده صعبت علينا، إلزاق المنكب بالمنكب صعب علينا، حتى الكعب الكعب يلا مع الركوع تجد كل واحد يلصق مع الركوع، أما غير الركوع بيننا الفجوات، إذا وجاء الركوع ألزقنا. صحيح والله أنها صعبت وسهلت على أهل الحديث الذين أشار إليهم، قال عندنا في بلدنا سهل علينا أهل الحديث نحن أن نطبق هذه السنن، وأنتم متعصبة صعب عليكم الأشياء هذه. نقرأه إن شاء الله، هذا الكلام الذي سيأتي إن شاء الله نقرأه. والقول أين وصلنا يا أخوان؟ ولا يخفى ذلك على من تأمل وأنصف، هذا قوله على من تأمل وأنصف. وقول عناقا هو في البخاري، ولفظ مسلم عقالا بكسر العين، يعني ولفظ مسلم عقالا بكسر العين، وكذا عند الترمذي والبخاري في رواية المعتمد عناق عند البخاري، ولفظ مسلم عقالا بكسر العين، وكذا عند الترمذي والبخاري في رواية، ووقع عند أبي داود والنسائي كلا اللفظين، ووقع عند أبي داود والنسائي كلا اللفظين، واختلف في رواية العقال، واختلف في رواية العقال، فقيل هي وهم، فقيل هي وهم أي خطأ وزنا ومعنى، وهم خطأ يتفقان في الوزن وفي المعنى، فقيل هي وهم. وإلى ذلك أشار البخاري في باب الاقتداء، وإلى ذلك أشار البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله، في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الاعتصام، يعني ذكرها وقال هي وهم، أشار إلى أنها وهم. وإلى ذلك أشار البخاري في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الاعتصام، وقيل هي محفوظة وقيل هي محفوظة ولها معنى متجه. ولها معنى متجه، وجرى النووي على طريقته، وجرى النووي على طريقته معلومة، فإنه ربما يدافع عن بعض الألفاظ التي يحكم عليها بالشذوذ أو يحكم عليها بأنها غير محفوظة، ويأتي يجمع بينها رحمه الله تعالى، وأنه لا خلاف في ذلك، وقد رواها حافظ من الحفاظ وثقة من الثقات ورواية الثقة مقبولة، ولا تعارض بين هذا وهذا، ممكن التوجيه، والحفاظ ربما قالوا هذه غير محفوظة، هذه شاذة كالدارقطني وغيره من أئمة الحديث، فهو يدافع كثيرا على طريقته. فقال هو محمول على أن أبا بكر قالها مرتين، هذا من التكلف، الله أعلم. فرواية عقال أنكرها البخاري وقال أشار إلى أنها غير محفوظة، فلا داعي لهذا الجمع على أنه قالها مرتين، قال عقال مرة وقال عناق أو عناق مرة. هو محمول على أن أبا بكر قالها مرتين، مرة عناقا ومرة عقالا، مرة عناقا ومرة عقالا، فروي عنه اللفظان، فروي عنه اللفظان. قال الحافظ هذا بعيد، قال الحافظ هذا بعيد مع اتحاد المخرج والقصة. أجمل هذا العلم، مرتضى الحافظ قوله هو الصواب، هذا بعيد، يكون المخرج واحد والقصة واحدة، ويجمع بين الألفاظ المختلفة في مثل هذا الجمع أنه قالها مرتين، والمخرج واحد والقصة واحدة، ولا حصل تعدد ولا شيء. قال الحافظ هذا بعيد مع اتحاد المخرج والقصة. ويأتي إن شاء الله ما بقي من تعليق في الكلام على معنى العقال عندهم، هذا يكفي إن شاء الله. فالخلاصة في المسألة المتقدمة أن قول الشافعي رحمه الله وأبي يوسف من الحنفية وهو الصحيح عند الحنابلة هو الصواب، وأن الغنم إذا كانت كلها سخالا فإنه لا بأس، ودار على هذه الحول لا بأس أن يخرج منها، ولا يكلف الشخص بالشراء والالتماس، يخرج من الموجود عنده. وهكذا الإبل إذا كانت كلها فصالا، والبقر إذا كانت كلها عجولا، فلا يلتمس شيئا بل يخرج من الموجود. واستدلوا بما جاء عن أبي بكر لو منعوني عقالا، فهذا يدل على جواز إخراج العقال أو العقال، أو لو منعوني عناقا، لو منعوني عناقا، فهذا يدل على جواز إخراج العناق، ولا تخرج العناق وهي دون السنة إلا إذا كانت الكل، أو إذا كان الكل من هذا الصنف. وأما إذا وجد فيها الأسنان التي تخرج فلا تخرج العناق، ولا تخرج السخال ولا العجول ولا الفصال. هذا إن شاء الله هو الأقرب، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.